بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نرحب بكم أيها الإخوة في هذا الجمع الطيب المبارك، هذا اللقاء من لقاءاتنا في الكلام عن التاريخ السياسي للدولة الأموية. ونحن أيها الإخوة في اللقاء السادس عشر، نحن في الدرس السادس عشر من هذه السلسلة في التاريخ السياسي للدولة الأموية. ونتكلم قبل أن نبدأ في الكلام عما توقفنا عنده في المرة الماضية. توقفنا عند حملة طريف بن مالك عندما نزل في البر الأندلسي، ولكن ابتدأنا الحلقة الماضية نذكركم ابتدأناها بالكلام عن وفاة طاغية الجبار حجاج بن يوسف الثقفي الذي هلك بعد ما يقارب كما قلنا 40 يوما على قتله لسعيد بن جبير التابعي الكبير، وقتله في شعبان من سنة 95، وكانت وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي في رمضان من سنة 95. تكلمنا عن سيرة الحجاج وعن رأي بعض العلماء فيه، طبعا تكلم عنه الكثير لكن اكتفينا ربما بما قال عنه الإمام الذهبي. وفي جماد الآخرة من سنة 96 توفي الخليفة الأموي، تكلمنا عن وفاة الخليفة الأموي السادس الوليد بن عبد الملك، وهذا الخليفة القوي الجبار من أقوى الخلفاء الأمويين، إذا عدوا الخلفاء الأقوياء يعدون منهم. وكان يلحن في الكلام، قال يوما يا أهل المدينة بدلا من أن يقول طبعا يا أهل المدينة، وذكر المؤرخون بأنه قرأ يوما وهو على المنبر يا ليتها كانت القاضية، وتحت المنبر عمر بن عبد العزيز وسليمان بن عبد الملك، فقال سليمان وددتها والله، يعني وددتها كانت القاضية. يعني كيف يعني يلحن في في في في القرآن الكريم، ما يعرف ينطق هذه الآية. وتكلمنا أيضا عن جهاد قتيبة بن مسلم في بلاد الترك، وقلنا وصل حتى إلى أطراف الصين، ولما طبعا أبر بقسمه عندما أهدره له التراب لكي يطأه في صحاف من ذهب، وأربعة من أبناء الملوك ختمهم وأعطوه الجزية، نعم، حتى رجع عنهم. وتكلمنا أيضا عن تولي سليمان بن عبد الملك الخلافة، وذكرنا نبذة قصيرة عن النظم الإدارية والمالية والعسكرية ونظم القضاء والبريد في الدولة الأموية. تكلمنا عن الكاتب والقاضي والبريد والشرطة والجيش، والإيرادات قلنا أنها الخراج والزكاة والجزية. ثم تكلمنا أيضا أيها الأخوة عن مقتل قتيبة بن مسلم الباهلي، ثار عليه الجيش لما أراد أن أو لما خلع سليمان بن عبد الملك، فأبى المسلمون وثاروا عليه بسبب بطشه وقتله لبني تميم، ثار عليه وكيع بن حسان بن أبي سود الغداني التميمي. ثم تكلمنا عن جهاد المسلمين في المغرب، وتوقفنا إذا تذكرون عند الحملة التي أرسلت لاستكشاف الأوضاع في بلاد الأندلس، وكانت قوة أو كتيبة أو جيش مكون من 500 رجل يقوده طريف بن مالك، ركبوا في سفن الكونت يوليان ونزلوا في الأندلس في جزيرة لاس بالوماس التي قلنا سميت بعد ذلك باسم جزيرة طريف، وكان ذلك في رمضان من سنة 91. أنا أعتبر هذه يعني إذا قوة الآن ذهبت ونزلت في رمضان من سنة 91، نقولنا ذلك بداية تواجد المسلمين في الأندلس. هذا تستطيع أن تعتبر يعني 500 مسلم نزلوا بقيادة قائد مسلم واستكشفوا الوضع، وفي ناس يقولون لا هي حملة طارق بن زياد. على كل حال هذه بداية الفتح وبداية الخير، يعني ذهبت هذه الكتيبة وعادت غانمة سالمة بالأخبار الطيبة التي يعني هذه الكتيبة تخيلوا لو تعرضت مثلا لهزيمة أو لهجوم ما كان يتم فتح الأندلس، ربما يتأخر لأن الخليفة ويخشى على المسلمين من هذه البلاد. لما كتبوا إلى الوليد كما تذكرون بعبد الملك كتبوا له بفكرة غزو الأندلس، طلب منهم أن يرسلوا قوة استكشافية لتستكشف الأوضاع، فهذه الحملة نجحت وعادوا بالأخبار. ها هذه الحملة أيها الأخوة الاستكشافية كانت ناجحة بجميع المقاييس. فلما عادوا بالأخبار المبشرة المطمئنة جهز موسى بن نصير حملة عسكرية أكبر من حملة طريف بن مالك، وأمر طارق بن زياد بقيادتها. طارق بن زياد الفاتح المسلم البربري الكبير من البربر اخواننا المسلمين. طارق هنقول احنا هذا جيش عربي؟ لا، مو جيش عربي اخي، نعطي كل الناس نعطيهم حقهم. صلاح الدين كردي مسلم، الاكراد لعبوا دورا كبيرا في التصدي للحروب الصليبية، السلاجقة كانوا اتراك لعبوا دورا كبيرا في في في جهاد البيزنطيين، روم البيزنطيين، دولة ألزنكي اتراك ايضا، هؤلاء اخواننا البربر أيضا كان لهم دور الكبير في فتح الأندلس. نعم، طارق بن زياد كما سبق وقلنا لكم من قبيلة نفزة، وكان طارق بن زياد نفزة هذه قبيلة بربرية، وكان طارق بن زياد أو الأمازيغ، ربما يزعلون علينا يقولون لماذا لا تقول الأمازيغ، الأمازيغ ولا البربر، أنتم عزيزين علينا، كلنا مسلمون إن شاء الله، كلنا من المسلمين، وأنتم أخوة لنا أعزاء كما جميع الأمم الإسلامية، جميع الشعوب الإسلامية عزيزة علينا. نعم، هذه عقيدتنا أيها الأخوة، لا فرق لأبيض على أسود ولا لعربي على عجمي، المقياس هو التقوى أيها الأخوة. نعم، كان لإخواننا البربر جهاد عظيم ودور عظيم في فتح الأندلس. نعم، طارق بن زياد من قبيلة نفسه، وطارق في الأساس كان من سبي البربر، أسلم على يد موسى بن نصير، ثم أصبح بعد ذلك من أقرب المقربين إلى موسى بن نصير، جهزه على رأس حملة مكونة مما يقارب 7,000 مقاتل من البربر، وكان معهم 12 عربيا فقط، وقيل بل 300 عربي. على كل حال إذن هي حملة معظمها من أخواننا المسلمين من البربر، حملة إسلامية، ما يقال عربية ولا بربرية ولا كردية ولا تركية، إنما هذه حملة إسلامية لنشر الإسلام، لنشر كلمة لا إله إلا الله. هؤلاء ركبوا سفن الكونتشوليان وعبرت سفن المضيق ونزلوا في سفح جبل كالبي، جبل كالبي الذي عرف بعد ذلك بجبل طارق، وكان ذلك في رجب من سنة 92. إذن هذا تاريخ رجب 92 عندما نزل طارق بهذا الجيش، أو رمضان سنة 91، كلاهما نحن نعتبره إن شاء الله تلك بشارة فتح الأندلس، حملة طريف بن مالك، وهذه هي الحملة التي دخلت الأندلس لكي تقاتل وتجاهد فيها. طول تلك الفترة أيها الأخوة لم ينقطع موسى بن نصير عن الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه والبكاء من أجل أن ينصر المسلمين. نعم أيها الأخوة، حسب طارق ولم يحسب طارق، هذا الكلام الفاضي والنظريات الفارغة، كان يبكي موسى بن نصير ويدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين. جهاد أيها الأخوة، جهاد، روح الجهاد في ذلك الوقت كانت حقيقية، كان هناك خليفة ولي أمر، وكان نشر الإسلام، عرفته، فما كان يعني يحسده أنه ذهب وفتح ولم يفتح، نما غضب عليه وزعل، لأن طارق بعد ذلك، طارق بن زياد توغل وخشي موسى على الجيش أن يهلك، هذا الذي غضب عليه، لم يلتزم بأوامره في أن يتوقف حتى يأتيه المدد، إنما توغل ونصره الله، ولذلك لما أتاه بعد ذلك يعني كان بينهما مثل العتاب. إينا. ما كثب بن زياد، طارق بن زياد، في الجبل الذي سمي باسمه جبل طارق عدة أيام، حصن بها مواقعه، وذلك بأنه أمر ببناء سور أحاط بالجيش، أمر ببناء سور يحيط بالجيش، وبالقرب من الجبل أقام مدينة، بنى مدينة اسمها مدينة الجزيرة الخضراء التي عرفت بجزيرة أم حكيم. من هي أم حكيم؟ أم حكيم جارية لطارق أحضرها معه، فسميت يعني باسم أم حكيم مدينة الجزيرة الخضراء، لا تزال موجودة أيضا. ثم كانت الاستعدادات للمعركة الفاصلة مع جيش القوط والذي يقوده ملكهم، وكان عدد القوط، جيش القوط رهيب، يقارب 40,000. ولما عرف طارق قوة أعدائه أرسل يطلب المدد من موسى بن نصير، فأمده 5,000 مقاتل. وفي أواخر رمضان من سنة 92 دارت معركة أيها الأخوة في غاية الشراسة بين الطرفين، وهذه المعركة هي معركة وادي لكة تسمى أيضا معركة وادي برباط أو معركة شذونة، لأنها وقعت بالقرب من مدينة شذونة. استمرت هذه المعركة 8 أيام، ولكنها انتهت بنصر كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، انتهت بنصر كبير لإخواننا المسلمين من البربر ومن معهم من إخوانهم العرب المسلمين. قتل منهم يرحمهم الله قرابة 3000، وقتل رودريغو، قتل رودريغو غريقا في نهر أثناء فراره، أراد أن يعبر أحد الأنهار الجارية فغرق به وهلك. نعم، طارق بن زياد أيها الأخوة توغل في بلاد الأندلس، فافتتح إشبيلية وأستجه، وأرسل بجيش استولى على قرطبة ومالقة، ثم دخل طليطلة عاصمة القوط، ثم توغل مفتتحا عدة مدن في بلاد الأندلس، منها مدينة سالم، ثم عاد إلى طليطلة في سنة 93، وبقى فيها ينتظر موسى بن نصير الذي عبر 18,000 من المقاتلين المسلمين، ونزل في الأندلس في رمضان من سنة 93، وسار يفتتح ما صادفه من مدن حتى التقى بطارق بن زياد في طليطلة، وكان ذلك في ذي القعدة من سنة 94. التقى طارق بن زياد بموسى بن نصير الذي غضب عليه لأنه لم يلتزم بأوامره، ثم بعد ذلك واصل الفتوحات في شمال الأندلس. الوليد بن عبد الملك استدعى موسى بن نصير، فاستخلف موسى ابنه عبد العزيز بن موسى على الأندلس، واستخلف ابنه الآخر عبد الله بن موسى على المغرب، وغادر متوجها إلى الشام. فوصل إلى دمشق ومعه طارق بن زياد، وكانت معه هدايا ثمينة من الغنائم الكثيرة التي غنموها، وكان وصول موسى إلى دمشق قبيل وفاة الوليد 3 أيام، ولم يستمع لولي العهد سليمان بن عبد الملك الذي طلب منه أن يتأخر بالهدايا، ولكنه لم يفعل، كان الوليد مريضا. فسليمان طلب من موسى أن يتمهل، لا يدخل على الخليفة الوليد المريض، وذلك حتى طبعا يكون أمر هذه العطيات والهدايا لسليمان الخليفة الجديد، بعد لم يصر خليفة، بعد لم تأل إليه الخلافة. ولذلك ماذا يصنع موسى بن نصير؟ ما كان أمامه لا نستجيب للذي استدعاه خليفة الشرعي الوليد بن الملك، فوفد عليه بالهدايا، لم يستمع لما طلب منه سليمان بن عبد الملك، ولذلك غضب عليه سليمان بن الملك، غضب على موسى بن نصير. في سنة 97 ثار المسلمون في الأندلس بقيادة حبيب بن أبي عبدة بن عقبة بن نافع الفهري، ثاروا على عبد العزيز بن موسى وقتلوه وهو يصلي في مسجد إشبيلية. طبعا فصلنا في هذه التفصيلات ولماذا ثاروا عليه والأسباب في التاريخ السياسي المغرب والأندلس. وأما عبد الله بن موسى فإن الخليفة سليمان بن عبد الملك قام بعزله ونصب في مكانه محمد بن يزيد القرشي، وهو طبعا مولى قريش كما قلنا. وكان ذلك هذه الأحداث أو هذه الأمور حصلت في سنة 97 من الهجرة. نعم، في بلاد الروم أيضا لم تتوقف حملات المسلمين العسكرية التي تنطلق من بلاد الشام على بلاد الروم. أما في بلاد الترك فقد شكل يزيد بن مهلب والي خراسان حملة جبارة يقدر عددها 100,000 من العرب من أهل العراق وأهل الشام وخراسان، هذا خلاف الموالي والمماليك والمتطوعين. وكان هدف الحملة دهستان هذه في تلك الأصقاع والنواحي البعيدة، ودار قتال مع أهل دهستان المتحصنين في مدينتهم المنيعة، ولكن الحصار الشديد الذي فرضه المسلمون جعل دهقانها واسمه صول هذا شهير دهقان دهستان، جعله يطلب الأمان لنفسه وأهله وماله على أن يترك المدينة بمن فيها وما فيها ليزيد بن المهلب. ولذلك لما دخلها يزيد حاز المسلمون على غنائم كثيرة وسبي كثير، وقتل يزيد صبرا 14,000 من مقاتليها وعفى عن الباقين، وكتب إلى الخليفة في دمشق بهذه الانتصارات والتطورات. ثم مر يزيد على جرجة، وكان أهلها يدفعون مبلغا من المال للمسلمين نظير الصلح الذي تم بينهم قبل ذلك في أيام سعيد بن العاص، ثم امتنعوا عما كانوا يدفعون. وليس ذلك فقط، إنما أخذوا يقطعون الطرق على من يريد أن يجتازها أو يمر بنواحي جرجان من جيوش المسلمين، حتى جاءهم يزيد بن مهلب فزادوا في مبلغ ما يدفعون ويقال بل اتفقوا على أن يدفعوا مثل الذي كانوا يدفعون لسعيد بن عاص، واستخلف عليهم يزيد بن المهلب رجلا من المسلمين اسمه أسد بن عبد الله الأزدي، ومعه حامية من 4000 مسلم. ثم واصل يزيد تحركه باتجاه طبرستان وحاصر طبرستان، فكاتبه الإصبهبذ. الإصبهبذ هذا أيها الأخوة هو الزعيم، زعيم طبرستان هناك، كان بينه وبين المسلمين صلح سابق، كاتبه على أن يزيد له فيما يدفع. وفي الوقت نفسه كتب إلى الديلم يستنجد بهم، وجاءه الديلم ودار بينهم قتال، وكتب الإصبهبذ إلى أهل جرجان يحرضهم على المسلمين، فقاموا بالثورة على من عندهم من المسلمين، وقتلوا من وقع بأيديهم من المسلمين. ولذلك اضطر يزيد بن المهلب إلى مصالحة الإصبهبذ الذي كان يدفع في السابق 200,000 درهم، ولكنه في صلحه هذا دفع 700,000 درهم و400,000 نقدا، ودفع أيضا الكثير من الهدايا. يعني في الصلح هذا تغير الأمر، بعدما كان يدفع 200,000 أصبحت 700,000 درهم، وعجل منها 400,000 نقدا ومعها الكثير من الهدايا. وكان يزيد بن مهلب يريد أن يفتتح طبرستان، ولكن ثورة أهل جرجان جعلته يعقد هذا الصلح مع الإصبهبذ. ثم بعد ذلك، بعد أن عقد هذا الصلح، سار يزيد بن المهلب أبي صفرة الأزدي بقواته الكبيرة إلى جرجان، فذهب صاحبها إلى مدينة حصينة اسمها وجاه، وحاصرهم يزيد بن المهلب لمدة 7 أشهر حتى تمكن منهم، وكان انتقامه منهم ذريعا. قتل مقاتلتهم ثم أمر بصلبهم على الطريق فرسخين عن يمين وشمال، طريق يمين وشمال فرسخين، معناها 4 فراسخ صلبهم، ويقال بأنه قتل منهم 40,000. هذا خلاف من سبى منهم، لأنهم ماذا أيها الأخوة، نقضوا الصلح وقتلوا المسلمين الذين هناك، يعني وضعهم يزيد 4,000 مسلم، هذه الحامية كلها أبيدت، وقتلوا أسد بن عبد الله الأزدي كما قلنا، فأراد أن ينكل بهم حتى لا، يعني لا يقتدي بهم أحد بعد ذلك. ويزيد كان قد عاهد الله سبحانه وتعالى لأن أظفره الله بأهل جرجان فإنه لن يرفع السيف عنهم حتى يطحن بدمائهم ويختبز من ذلك الطحين ويأكل منه. ثم سار يزيد إلى الأندرهز، وهو واد بجرجان. الأندرهز هذا واد بجرجان، ومعه من الأسرى 12,000، فقتلهم وأجرى الماء في الوادي على الدم، وقد وضع أرحاء، الأرحاء جمع رحى طبعا، ليطحن الطحين بدمائهم، فطحن واختبز لتبرى يمينه. ويا لها من يمين، لا أعرف هل هذه اليمين من الشر أكل الخبز المعجون بدماء البشر، هذا إن صحت الرواية، لكن هذا ما ذكره المؤرخون. كتب يزيد ابن المهلب إلى سليمان بن عبد الملك بهذا الفتح الكبير، خليفة الأموي السابع سليمان كتب له بهذا الفتح الكبير، لأن هذه المنطقة صعبت على الأكاسرة في السابق، وصعبت على المسلمين في أيام الفتوحات الإسلامية، وذلك لمناعتها ولحصانتها ووعورة مسالكها. وكتب له بأن الغنائم 6,000، لعلها درهم وليس دينارا، درهم الله أعلم، نعم، وإنه سوف يرسلها إليه. فنصحه كاتبه المغيرة أبي قرة مولى بني سدوس، نصح يزيد المهلب، قال له لا تذكر مبلغ المال، فإن ذلك سيجعل الخليفة إما يستكثره فيأمرك بإرساله إليه، وإما إنه سيتركه إليك، وهذا سوف يجعله يستقل أي هدايا ترسلها إليه بعد ذلك. تقول له 6,000؟ نعم، هذه نصيحة طيبة. فقال له إما يستكثره فيأمرك بإرساله، وإما سيتركه ويجعله بعد ذلك يستقل أي هدايا ترسلها إليه، وربما، يعني السبب الثالث، قال له وربما يأتي وال بعدك يطالبك بهذا المال، أو ربما أتى وال يكرهك فيطالبك بأضعافه. ولكن يزيد بن المهلب أبى إلا أن يكتب بذلك إلى الخليفة سليمان الملك، فكانت وبالا عليه هذه الرسالة كما، أو هذا الكتاب كما سوف نرى بعد ذلك. كان عبد الملك بن مروان قد أخذ عهدا على ولديه الوليد وسليمان أن يبايع إذا ما أفضت الخلافة إلى الوليد وولي عهده سليمان أن يبايع ليزيد بن عبد الملك، يعني يكون له الأمر من بعدهما، ولشقيقه مروان من بعده. أمهما أم يزيد ومروان هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ونحن رأينا أن عبد الملك أراد أن يزيح أخاه عبد العزيز عن ولاية العهد، ولكن عبد العزيز توفي قبل أن يقدم عبد الملك على ذلك. ثم رأينا الوليد يريد أن يزيح أخاه سليمان عن ولاية العهد ويجعلها لابنه عبد العزيز بن الوليد، ولكن الوليد توفي قبل أن يقدم على هذا الأمر. ثم ها نحن أيها الأخوة نشاهد سليمان يصنع الشيء نفسه، مروان بن عبد الملك حان أجله، فلما توفي بادر سليمان بن عبد الملك في سنة 98 للبيعة لابنه أيوب بن سليمان. قالوا بأن سليمان تمنى أن يموت يزيد أو يحدث له شيء، تمنى أن يموت أخاه يزيد بن عبد الملك أو يحدث له شيء، ولكن الله سبحانه شاء أن يموت أيوب بن سليمان. توفي في خلافة أبيه في سنة 98، وبقى يزيد بن عبد الملك لكي يصبح بعد ذلك الخليفة، يعني بعد طبعا عمر بن عبد العزيز. لكن انظروا يعني هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، هم يخططون ويصنعون، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. في يوم الجمعة لعشر ليال كما يقولون بقينا من صفر من سنة 99 كما يقول المؤرخون، توفي في دابق بقي النسرين سليمان بن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي السابع، وصلى عليه عمر بن عبد العزيز، وكانت خلافته بها الخير الكثير على المسلمين، لأنه أطلق المظلومين ممن اكتظت بهم السجون، سجون العراق في عهد الحجاج، وأحسن إلى الناس، وكان مستشاره الأمين ابن عمه عمر بن عبد العزيز. ذكروا أن سليمان ابن عبد الملك لبس يوما حلة خضراء وعمامة خضراء، ثم نظر إلى المرآة وقال أنا الملك الشاب، ثم صلى الجمعة، فلما رجع من الصلاة أصابه المرض ولم يعش بعدها ليدرك الجمعة القادمة. الله أكبر، يعني جميل هو كان سليمان، وحلة بدلة خضراء هكذا وعمامة خضراء، ونظر إلى المرآة وأنا الملك الشاب، قبل أن يذهب للجمعة ذهب يصلي وعاد مريضا ولم يدرك الجمعة القادمة. الله أكبر. نعم، قالوا بأن جارية له، ذكر المؤرخون قالوا له جارية نظرت إليه يوما فقال لها لماذا تنظرين إلي؟ فقالت أنت خير المتاع لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان، ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فان. أنت خير المتاع لو كنت تبقى، أنت خير المتاع لو كنت تبقى غير ألا بقاء للإنسان، ليس فيما علمته فيك عيب كان في الناس غير أنك فان. الله أكبر. وفي نفس اليوم تولى الخلافة خليفة العادل عمر بن عبد العزيز، الذي لو أردت أن أتكلم عن سيرته وعدله لأخذ منا ذلك الكثير من الوقت، ربما في مناسبة أخرى نتكلم عن سيرة هذا الخليفة الأموي العادل. نعم، ما يتسع الآن في التاريخ السياسي الكلام عن سيرته. لما شعر سليمان بن عبد الملك بالمرض عهد بالأمر من بعده لأحد أبنائه وهو صغير لم يبلغ الحلم، فقال له رجاء بن حيوة بن جرول الكندي ما تصنع يا أمير المؤمنين؟ إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل الصالح. فقال الخليفة أنا أستخير الله وأنظر فيه، هذا من بطانة الخير أيها الأخوة، هذا من البطانة الصالحة رجاء بن حيوة الكندي. قال أنا أستخير الله وأنظر فيه. بعد يومين دعا سليمان بن عبد الملك رجاء بن حيوة وقال له ما ترى في داود بن سليمان؟ داود بن سليمان ابنه. قال له رجاء بن حيوة هو غائب عنك بقسطنطينية، وأنت لا تدري أحي هو أم ميت، لا تدري أحي هو أم ميت. قال له فمن ترى؟ قال رأيك يا أمير. قال كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقال أعلمه والله خيرا فاضلا مسلما. فقال الخليفة هو والله على ذلك. ثم قال والله لئن وليته ولم ولي أحدا سواه لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده. ثم قال طبعا هذه فيها تفصيلات وكلام كثير أنا عرضت عنه لكن أعطيكم الموجز أيها الأخوة. ثم قال فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده. ثم كتب كتابا بذلك خليفة أمر طبعا يكتبوا له كتاب وختمه. وكما قلنا هناك تفصيلات كثيرة عرضت عنها ولكن نقول إن الأمر قد أصبح لعمر بن عبد العزيز وليزيد بن عبد الملك من بعده، ومنذ اللحظة الأولى ظهر عدل الرجل وتقاه وكان كارها لهذا الأمر. يعني مسألة أنه يملك أو يصير خليفة ما كان يريد ذلك، لكن ماذا يصنع يقول. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى مسلمة بن عبد الملك بأن يعود بالمسلمين من أرض بوب، وأرسل إليهم بالخيل والأطعمة وأمر الناس بأن يساعدوهم لأنهم كانوا في ضنك وشدة، برد وجوع ونقص في المؤن، ويعني أصابتهم مشاكل، كانوا مرابطين هناك بأمر خليفة سليمان بن عبد الملك. وفي هذه السنة أيضا سنة 99 عزل عمر بن عبد العزيز القائد الكبير يزيد بن مهلب وأرسل أميرا على البصرة، أرسل عدي بن أرطات الخزاري، وعلى الكوفة أرسل أيضا عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب العدوي القرشي. كان عمر يرى في آل المهلب بن أبي صفرة أنهم جبابرة، ولم يكن يحب يزيد بن المهلب بسبب ذلك. فلما أرسل عدي بن أرطات الخزاري أميرا على البصرة، أرسل عدي بن أرطات وبأمر من الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي أمره، أرسل بموسى بن الوجيه الحميري ليأتيه بيزيد بن المهلب. وكان يزيد بن المهلب قد وصل إلى مدينة واسط، ومنها ركب السفن ليذهب إلى البصرة، وكان أميرها من قبل عمر بن عبد العزيز عدي بن أرطات قد وصلها، وأرسل إليه بموسى كما قلنا بن الوجيه الحميري، فلحق بيزيد بن المهلب عند جسر البصرة وألقى القبض عليه. ولما أخذوا يزيد بن المهلب إلى عمر بن عبد العزيز طالبه بالأموال التي كان قد كتب لسليمان بن عبد الملك يخبره عنها، لما قال له كاتبه لا تكتب لهم، فطالبه عمر بن عبد العزيز بأن ردها إلى بيت مال المسلمين، وحبسه ونصب عمر بن عبد العزيز على خراسان الجراح ابن عبد الله الحكم. نعم. في سنة 100 من الهجرة خرج جماعة من الخوارج في العراق، عددهم يقارب 80 رجلا، معظمهم من ربيعة بن نزار، عليهم رجل بني يشكر اسمه بسطام ويعرف بشوذب. خرجوا على عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي، فكتب له عمر بن عبد العزيز كتب له بأن يرسل لهم جيشا يراقبونهم ولا يتعرضوا إليهم إلا إذا سفكوا الدماء وأفسدوا في الأرض. فأرسل إليهم بألفي رجل، عليهم محمد بن جرير بن عبد الله البجلي. وأرسل عمر بن عبد العزيز بكتاب إلى بسطام الإحكري يسأله عن السبب في خروجه، لأنهم قالوا إنهم خرجوا غضبا لله ولرسوله. فقال له عمر بن عبد العزيز بلغني أنك خرجت غضبا لله ولنبيه، ولست بأولى بذلك مني، أنا ولي الأمر، أنا الذي أغضب لله ولنبيه، فهلما أناظرك، فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دخل فيه الناس. عمر بن عبد العزيز يقول له وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا. فأرسل إليه بسطام برجلين من جماعته ليناظرانه، فلما وصل إليه قال له أخبرنا عن يزيد، يعني يزيد بن عبد الملك، يقصدون بذلك يزيد بن عبد الملك بن مروان، لما تقره خليفة بعدك. فقال لهم لم أجعله خليفة بعدي، وإنما كان ذلك بأمر من الذي سبقني. فقال له أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم وكلته إلى غير مأمون عليه، أتراك كنت أديت الأمانة إلى من ائتمنك؟ قال أبو عبيدة معمر بن مثنى التيمي مولى تيم بن مرة القرشيين راوي هذه الرواية، قال فلما سمع منهم عمر بن عبد العزيز ما قال، قال لهم أنظراني ثلاثة أيام، فخرج من عنده. يقول أبو عبيدة وخاف بنو مروان أن يخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال، عمر بن عبد العزيز سوف يعني يأخذ منهم كل ذلك، لو قال أنظراني ثلاثا معناها أخذ يفكر في هذه المسألة، فخافوا أن يخرج عمر بن عبد العزيز ما عندهم وما في أيديهم من الأموال، وأن يخلع يزيد. يقول فدسوا إليه من سقاه السم. يقول أبو عبيدة فلم يلبث بعد خروجهما من عنده إلا ثلاثا حتى مات. وهناك رواية أخرى طبعا خلاف هذه الرواية تقول إن عبد الحميد ابن عبد الرحمن أرسل لهم جيشا فهزمهم الخوارج، فأمر عمر بن عبد العزيز مسلم عبد الملك وكان بالرقة بأن يخرج إليهم، فخرج إليهم بألفين من أهل الشام فسحقوا الخوارج. هذه أيضا رواية أخرى في الخوارج الذين خرجوا في عهد عمر بن عبد العزيز. أيضا أيها الأخوة في سنة 100 للهجرة أرسل عمر بن عبد العزيز عمر بن هبير الفزاري أميرا على الجزيرة، وعدل الجراح بن عبد الله الحكمي عن خراسان، ونصب عليها عبد الرحمن بن نعيم الغامدي على الصلاة والحرب، ومعه عبد الرحمن بن عبد الله القشيري على الخراج. وكان عمر بن عبد العزيز قد عزل الجراح لشدته وجفائه كما يقولون وظلمه، كان يأخذ الجزية من أهل البلاد الذين دخلوا في الإسلام. كيف تأخذ الجزية من أهل البلاد الذين دخلوا في الإسلام؟ ما عليهم جزية، لكن هذا من ظلم بعض الولاة. قال المؤرخون أيضا في عهد عمر بن عبد العزيز كانت بداية الدعوة العباسية ظهرت، نعم في عهد عمر بن عبد العزيز في سنة 100 من الهجرة كانت بداية الدعوة العباسية. ونحن نلاحظ أيها الأخوة أن عمر بن عبد العزيز كان إماما عادلا، ولكنه كان لينا، وهذا ما جرأ الخوارج وكل من في قلبه مرض. وسوف نتكلم إن شاء الله بالتفصيل بعد ذلك عن الدعوة العباسية. إذن هذه ربما بعض الأمور التي حدثت في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز. الآن أيضا نريد أن نقول أنه في السنة الأولى بعد 100 من الهجرة فر يزيد المهلب من سجنه، وذلك لأنه لما بلغه مرض عمر بن عبد العزيز خشي من خلافة يزيد بن عبد الملك الذي كان متزوجا من أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي. الحجاج عم أبيها محمد، ولذلك أقسم يزيد بأن ينتقم من يزيد بن مهلب إن وقع في يده. يزيد بن عبد الملك أقسم بأن ينتقم من يزيد بن مهلب إن وقع فيها، لأن يزيد بن مهلب كان قد عذب آل أبي عقيل الثقفي جماعة الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة 100 الهجرة، وفي يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شهر رجب توفي الخليفة الأموي العادل عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أمه أم عاصم واسمها ليلى، أمه ليلى أو أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان عمره 39 سنة وأشهر. مات بدير سمعان، وكانت فترة خلافته سنتين فقط وخمسة أشهر. وهو الذي يعرف بأشج بني أمية، لأن دابة من دواب أبيه فرس كانت قد شجته، وقد ذكر الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية الكثير من أخبار هذا الإمام العادل. يقال بأن عمر بن عبد العزيز توفي بالسل، ويقال بل أمروا مولا له فدس له السم على أن يعطوه 1000 دينار. روايات دائما كثيرة تحدث عند موت الأعلام والمشاهير. تولى يزيد ابن عبد الملك الخلافة وكان عمره 29 سنة، وابتدأ حكمه بعزل أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن المدينة المنورة، ونصب في مكانه واليا على المدينة عبد الرحمن ابن الضحاك ابن قيس الفهري. وفي تلك السنة سار يزيد بن مهلب بعد فراره من سجنه إلى البصرة، وانضم إليه الكثير من الرجال، فاستعد له عدي بن أرطات الفزاري بأهل البصرة، ولكنهم لم يقاتلوه وأقام بداره في البصرة وعظم شأنه. ثم نشب القتال بينه وبين رجال عدي بن أرطات الفزاري، ولكنه هزمهم وأسر عدي بن أرطات. وكان يزيد بن عبد الملك قد بعث أمانا ليزيد بن مهلب وفيه كل ما يطلب، ولكنه وصل بعد أن انتهى الأمر. يزيد بن عبد الملك الخليفة الأموي التاسع أرسل بابن أخيه العباس بن وليد على رأس 4000 فارس إلى الحيرة لقتال يزيد بن مهلب. ثم جاء بعد ذلك مسلمة عبد الملك بقواته، مسلمة القائد الشهير الكبير. ثم خرج يزيد بن مهلب إلى واسط، ثم تحرك من واسط إلى مكان اسمه العقر واستخلف على واسط ابنه معاوية بن يزيد بن المهلب، ونشب القتال بين جيوش الشام وجيش يزيد بن المهلب الخارج على الدولة، وكان ذلك في صفر من سنة 200، ودار بين الطرفين قتال شديد، ولكن أهل العراق لم يثبتوا لجند الشام، وقاتل يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي قتال الأبطال حتى قتل، واحتزوا رأسه وبعثوا بالرأس إلى يزيد بن عبد الملك بالشام. هذه دائما إذا قتلوا الخارج على الدولة يحتزون رأسه وترسل الرأس إلى الخليفة في عاصمة. لما سمع معاوية بن يزيد بن المهلب بما حدث من هزيمة ومقتل أبيه وأعمامه وكان في واصل، أمر بقتل 32 أسيرا كانوا بيده، أمر بقتل 32 أسيرا كانوا بيده، منهم عدي بن أرطات الفزاري وابنه محمد بن عدي بن أرطات ومالك وعبد الملك ابن مسمع من بني قيس بن ثعلب البكريين، وفر من بقى من آل المهلب إلى فارس، فلحقهم مدرك بن ضب الكلبي، أرسله مسلمة على رأس جيش فلحقهم وهزمهم، وقتل المفضل بن المهلب، وفر من بقى من هذه المعركة من آل المهلب إلى قندابيل، وكان عليها وداع بن حميد الأزدي، ولكنه لم يستقبلهم، ولحقهم بأمر مسلمة هلال بن أحوز المازني التميمي وقاتلهم فهزمهم، ولم يبق منهم إلا أبو عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل بن المهلب، فإنهما ذهبا إلى خاقان ورتبيل في بلاد الترك. بعد هذا الانتصار الكبير أصبح مسلمة بن عبد الملك وبأمر من الخليفة الأموي التاسع أميرا على العراق، البصرة والكوفة، عندما نقول العراق نعني بذلك البصرة والكوفة، وعلى خراسان أيضا، فصنع به ما صنع بالحجاج الملك عندما جمع له العراق والمشرق. إذن أصبح مسلمة بن عبد الملك أميرا على العراق البصرة والكوفة وعلى خراسان، فجعل مسلمة على الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو ابن الوليد بن عقبة ابن أبي معيط الأموي، جعله على الكوفة، واستقر أمر البصرة لعبد الملك ابن بشر بن مطان. أما خراسان فإن مسلمة أرسل إليها أميرا من قبله وهو سعيد ابن عبد العزيز ابن الحارث ابن حكم أو ابن الحكم بن أبي العاص الأموي، نعم سعيد بن عبد العزيز بن الحارث ابن الحكم بن أبي العاص الأموي الذي يعرف بسعيد خذينة، في الكتب تجدون اسمه سعيد خذينة، وهو زوج ابنة مسلمة. نعم، لم يكن سعيد بن عبد العزيز بمثل قوة قتيبة بن مسلم ولا بقوة يزيد بن المهلب، وكان لا يحب الغزو إلا إذا اضطر لذلك، ولهذا ثارت شعوب تلك البلاد من الترك، وكفر السغد، كلمنا عنهم السغد، هؤلاء من شعوب تلك البلاد، وأيضا شعوب هذه البلاد كما قلنا معروفون بشدتهم، لا ينفع معهم الأمير الضعيف، ولذلك يرون أن هذا يعني سعيد بن عبد العزيز يعني غير لائق بحكم تلك البلاد. الصبهبذ قال لرجل من العرب: يا معشر العرب، قتلتم قتيبة ويزيد، يعني قتيبة بن مسلم الباهلي ويزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي وهما سيد العرب، فقال له الرجل: فأيهما كان أعظم عندكم وأهيب؟ قال: لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جحر به في الأرض مكبلا بالحديد، ويزيد معنا في بلادنا وال علينا، لكان قتيبة أهيب في صدورنا وأعظم من يزيد. نعم، هذا رأيهم في هذا الفاتح الكبير قتيبة بن مسلم، لكن خرج على الخليفة فثار عليه المسلمون ما قبلوا بذلك، وكان في ذلك نهايته. نعم، في هذه السنة أيضا عزل الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة عن العراق وخراسان، وذلك لأن مسلمة لم يرسل شيئا من الخراج إلى الخليفة، ولذلك دعاه للقدوم عليه في دمشق، ونصب في مكانه عمر بن هبيرة الفزاري، وكان أميرا على الجزيرة، وكان قد غزا الروم في أرمينيا في سنة 200. في سنة 300 قام العباس بن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان بغزو بلاد الروم بأمر من الخليفة، وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عبد العزيز بن حارث عن خراسان، ونصب في مكانه سعيد بن عمرو بن الأسود الحرشي العامري بني الحريش بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وفي هذه السنة أيضا أصبح عبد الرحمن ابن الضحاك ابن قيس الفهري أميرا على مكة، بالإضافة إلى المدينة التي كان أميرا عليها. وكان أمير مكة هو عبد العزيز بن عبد الله بن خالد ابن أسيد بن أبي العيس أو ابن أبي العيس ابن أمية بن عبد شمس. فيعني عزله في سنة 400 قاد سعيد بن عمرو بن الأسود الحرشي حملة كبيرة على السغد ونكل بهم وقتل الكثير من زعمائهم، ولكن ابن هبير عزله بعد ذلك في نفس السنة، لأن الحرشي كان يستخف بسلطة ابن هبيرة. الحرشي هذا كان يستخف بسلطة ابن هبيرة ولا يقيم له وزنا، فعزله وسجنه وعذبه، ولكنه لم يقتله لأنهم كانوا يعتبرونه من فرسان القيسية، قيس بن عيلان أو قيس عيلان كما قلنا لكم في دروسنا. وأرسل عمر بن هبيرة من قبله أميرا على خراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة بن علس بن عمرو بن خويلد الصاعق بن نفيل بن عمرو بن كلاب. خويلد بن نفيل لقب بالصاعق لصاعقة أصابته. وفي سنة 400 عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري عن مكة والمدينة والطائف، ونصب في مكانه عبد الواحد بن عبد الله النضري. أيها الأخوة، في يوم الجمعة هذه نريد أن يعني نذكرها لكم، في يوم الجمعة لخمس ليال كما يقولون بقينا من شعبان من سنة 500 من الهجرة، توفي في أربد أو إربد من أرض البلقاء الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي التاسع، وصلى عليه ابنه الوليد بن يزيد، وكان عمر الوليد بن يزيد 15 عاما. وكان هشام بن عبد الملك بحمص، قال عنه الحافظ بن كثير كان يزيد يكثر من مجالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة، فلما تولى الخلافة عزم على أن يسير بالناس بسيرة عمر بن عبد العزيز، فما تركه قرناء السوء. انظروا، الرجل ابتدأ أمره بصلاح لكن بطانة السوء هي الأساس أيها الأخوة، هي الأساس. ما يجب أن يترك ولي الأمر لبطانة السوء، ولي الأمر يجب أن يدعم ويجب أن يشجع ويجب أن يلتف حوله، ما يترك ولي الأمر أيها الأخوة لبطانة السوء. نعم، يعني شو، انظروا إلى يزيد ابن عبد الملك، يعني ما تركه بطانة السوء. نعم، يكثر من جالسة العلماء قبل أن يلي الخلافة، فلما تولى الخلافة عزم على أن يسير بسيرة الناس، سيرة طيبة في الناس، سيرة عمر. لكن قرناء السوء لم يترك، بطانة السوء لم تترك. ويزيد هو الذي يعني شغف بالجارية حبابة، شغف بها حبا، هام بها حبا، وهي فائقة الحسن والجمال، هام بها، ولما توفيت حزن عليها حزنا فاق الحد، ومر على وفاتها أياما لم يأمر بدفنها حتى أنتنت جفتها. ولا حول ولا قوة، يعني كيف يعني خليفة المسلمين، شلون خليفة المسلمين أنتنت جفتها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأمر بدفنها، ثم لم يلبث بعدها إلا قليلا حتى مات كما يقولون. ويقال لا، لأنه طبعا كان مريضا بالسل، أكيد أنها يعني بالسل، طبعا السل بعد عدوى وجارية حسناء، ظاهر أنها هي بعد مسلول، لكن ما دفنها إلا يوم جسمها، يعني إيه خاسر أحول ولا قوة. هذا خليفة المسلمين هكذا. طبعا فيها كلام كثير لما جاء أخوه ينصحه ما يجوز وأنت ناس يعني، لكن هام بها لا حول ولا قوة إلا بالله. شو يقول جرير؟ شلون؟ هذيك إن العيون التي في طرفها حور، قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، أصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. لكن ما هو صحيح على كل حال، أصرعنا ذا اللب بالليل، لكن على طول خليفة عندك مشكلة، الحريم ترى بعد فتنة النساء، لا حول ولا قوة إلا بالله. تولى الخلافة هشام بن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي العاشر، آلت إليه الخلافة، تولى الخلافة، وكان عمره 34 سنة. أمه قرشية مخزومية، أمه عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن وليد بن المغيرة. في عام خلافته عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة الفزاري عن العراق وخراسان، ونصب مكانه في مكانه، نصب في مكان خالد بن عبد الله القسري. وفي السنة التالية عزل هشام عبد الواحد بن عبد الله النضري عن مكة والمدينة والطائف، ونصب في مكانه إبراهيم ابن هشام بن إسماعيل ابن هشام المخزومي. وبينما كان مسلم بن سعيد الكلابي في بلاد الترك، وكان قد عبر النهر إليهم لقتالهم، وصلته أنباء عزله عن خراسان من أمير العراق وخراسان خالد بن عبد الله القسري، ونصب خالد في مكانه على خراسان أخاه أسد بن عبد الله القسري. وبقى أسد على خراسان إلى حين عزله في سنة 900 من الهجرة، وكان في أثناء ولايته يغزو الترك، ولكنه لم يكن مثل قتيبة بن مسلم ولا يزيد بن مهلب. وكان السبب في عزله أنه كان يتعصب لليمانية على المضرية، وضرب بعضا من قادتهم ونكل بهم وأرسلهم إلى أخيه خالد بن عبد الله في العراق، وكان منهم نصر بن سيار الكناني وعبد الرحمن بن نعيم العامري وسورة بن الحر الدارمي التميمي. فلما بلغت هشام بن عبد الملك هذه الأنباء كتب إلى خالد بن عبد الله يأمره بأن يعزل أخاه عن خراسان، فعزله وجعل مكانه الحكم نعوانة الكلبي، إلى أن أتى أمر الخليفة بتولية أشرس بن عبد الله السلمي. نعم، والأخوة، كانت غزوات المسلمين على بلاد الروم في عهد هشام بن عبد الملك ابن مروان خليفة الأموي العاشر مستمرة، لم تتوقف. ففي سنة 800 من الهجرة افتتح مسلم بن عبد الملك القائد أموي الشهير الكبير قيسارية، هذه في بلاد الروم. أما في بلاد الأندلس التي تم افتتاحها في العقد الأخير من القرن الهجري الأول وفي سنة 1100، غزا أيضا في الأندلس. طبعا أيضا ما توقفت يعني الفتوحات، نعم نذكر لكم أخبارها بعد ذلك بالتفصيل. في أيضا يعني سنة 1100 غزا أيضا مسلمة، ما توقف، غزا الترك، هذه المرة مع الترك يعني، وتقاتل مع خاقان ملكهم. لماذا؟ الترك اقتربوا من حدود الدولة، نعم، من جهة الجبهة التي يقف بها مسلمة، فغزاهم. وفي هذه كان ذلك سنة 1100، نعم. وفي هذه السنة أيضا كانت المواجهة الكبيرة بين أشرس بن عبد الله السلمي ومن معه من المسلمين، وبين الترك من أهل بخارى والسغد. الترك أيها الأخوة ليسوا يعني فقط كما قلنا في دروس الدولة العثمانية، التاريخ السياسي للدولة العثمانية، لما نقول الترك لا يتبادر إلى ذهنكم الأتراك في تركيا الحالية، جمهورية تركيا، لا، ترك هذه شعوب وقبائل ممتدة على يعني مناطق شاسعة وكبيرة، فتجدهم يعني في نواحي قريبة من العراق، من الشام، تمتد إلى إلى إلى إلى الصين، إلى إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، روسيا، دول هذه شعوب الترك منتشرة أيضا. نعم، فأشرس بن عبد الله السلمي وكان معه جيشه المسلم تواجهوا مع الترك من أهل بخارى والسغد، وكان السبب في ذلك أن المسلمين أرادوا أن يأخذوا الجزية ممن أسلم من أهل هذه البلاد. كيف تأخذ الجزية من هذه أخطاء الولاة، أخطاء قاتلة، واحتقار العرب لباقي الشعوب الإسلامية، هذه أحد أهم الأسباب في سقوط الدولة الأموية. كيف يعني أنت الآن يا أشرس بن عبد الله السلمي تريد أن تأخذ الجزية من أسلم من أهل هذه البلاد؟ ما يصير، ما يجوز. هذا أدى إلى ثورتهم طبعا، ودارت المعارك بينهم. وفي أثناء القتال الذي استمر إلى سنة 1100 وفد الجنيد بن عبد الرحمن المري على خراسان، ومعه كتاب هشام بن عبد الملك بعزل أشرس بن عبد الله السلمي. وفي سنة 1200 استمرت المعارك بين المسلمين والترك على عدة جبهات. ففي أردبيل تمكن الترك من قتل الجراح بن عبد الله الحكمي واستولوا على أردبيل، ولذلك أرسل هشام بن عبد الملك أخاه مسلمة على رأس جيش لقتال الترك. أما في جبهة سمرقند فقد دار قتال شديد بين الترك وعليهم خاقان ملكهم، وبين الجنيد بن عبد الرحمن المري. وكان الجنيد قد عبر النهر يريد أن يغزو طخارستان، فاستعد له الترك ودارت بينهم معركة كبيرة تسمى يوم الشعب، قتل فيها من المسلمين الكثير من الرجال، منهم أمير سمرقند، ثورة بن الحر، الدارمي التميمي من بني أبان بن دارم، يعني من كبار بني تميم هذه ثورة بن الحر. وكذلك كانت خسائر الترك كبيرة، إذ قتل منهم الكثير من مقاتليهم. وأرسل الجنيد إلى الخليفة يطلب منه المدد، فأرسل إليه بالرجال والسلاح، بعث إليه بعمر ابن مسلم الباهلي أخو قتيبة على رأس 10,000 من أهل البصرة، وعبد الرحمن بن نعيم العامري ومعه 10,000 من أهل الكوفة. أيضا أيها الأخوة، في سنة 1410 عزل هشام بن عبد الملك خاله إبراهيم ابن هشام المخزومي عن إمارته، وكان أميرا على مكة والمدينة والطائف، ونصب على المدينة خالد بن عبد الملك ابن الحارث بن الحكم ابن أبي العاص الأموي، وعلى مكة والطائف نصب محمد بن هشام المخزومي. وفي هذه السنة أيضا نصب هشام بن عبد الملك ابن عمه مروان بن محمد ابن مروان على أرمينيا وأذربيجان. أيضا في سنة 1410 ابتلى الله سبحانه الناس بالطاعون الذي حل بمدينة واسط بالعراق، ثم في السنة التي تلتها حل الطاعون بالشام، ثم في السنة التالية أيضا كان الطاعون بالشام والعراق. وفي سنة 1610 عزل هشام بن عبد الملك الجنيد بن عبد الرحمن عن خراسان، لأنه تزوج من الفاضلة بنت يزيد بن مهلب. يزيد بن مهلب له ابن اسمها هذه الفاضلة، تزوج منها الجنيد بن عبد الرحمن، فعزله هشام بن عبد الملك ونصب في مكانه عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلال، وقال له إن أدركته وبه رمق فاقتله، حقد عليه، غضب عليه الخليفة. كان الجنيد قد اشتدت عليه علة أصابته في بطنه، ولكنه لما وصل إلى خراسان كان الجنيد قد مات، واستخلف قبيل وفاته عمارة ابن حريم المري. فلما وصل عاصم بن عبد الله قبض على عمال الجنيد وحبسهم وعذبهم. في سنة 1610 وبسبب تعسف عاصم بن عبد الله الهلالي مع عمال الجنيد بن عبد الرحمن، خرج الحارث بن سريج التميمي وأقبل برجاله من الفارياب ولبس السواد. السواد هذا بعد ذلك هو شعار العباسيين، ودعا إلى كتاب الله وسنة نبيه والبيعة للرضا. ومن الفارياب سار إلى بلخ، وكان عليها نصر بن سيار الليثي الكناني، والتقى معه في معركة ولكنه هزمه وفر نصر بن سيار. ودخل الحارث بن سريج إلى بلخ ونصب عليها رجلا من قبله، وسار إلى الجوزجان فأخذها، وأخذ الطالقان ومرو الروذ، ثم قرر أن يمضي إلى مرو عاصمة خراسان. فخرج له عاصم بن عبد الله الهلالي، ودار القتال بينهم، وانهزم الحارث بن سريج وفر ومعه 3,000 فقط من الجموع الكبيرة التي كانت معه. عاصم بن عبد الله الهلالي لم ينتهز هذه الفرصة الذهبية ويطارد الحارث بن سريج للقضاء عليه، وهذا ما جعله يعود لقتال عاصم بعد أن التقط أنفاسه. وفي تلك الأثناء كتب عاصم إلى الخليفة يقول له إن خراسان لا تصلح أمورها إلا إذا ألحقت بأمير العراق. ولذلك أخذ الخليفة بنصيحته وكتب بعزله وإلحاق خراسان بأمير العراق خالد بن عبد الله القسري. واستخلف خالد بن عبد الله أخاه أسد على خراسان، فلما أرسل عاصم بن عبد الله كتابه إلى الخليفة لامه أصحابه وقالوا له سوف يرسلون بأسد بن عبد الله القسري أميرا على خراسان. ولكن لما وصلت الأنباء بأن أسد بن عبد الله قادم إلى خراسان، قالوا له خلاص الأنباء وصلت، أسد بن عبد الله قادم إلى خراسان. وكان القتال قد تجدد بين عاصم بن عبد الله والحارث بن سريج التميمي، صالح عاصم بن عبد الله الحارث بن سريج، بل واتفق معه من حيث المبدأ، كما نقول في زماننا هذا، نقول الاتفاق من حيث المبدأ. اتفقوا على ماذا؟ على أن يكون يدا واحدة. لكن هذا الاتفاق لم يتم. لماذا لم يتم؟ لمعارضة يحيى بن حضين بن المنذر. يحيى بن حضين بن المنذر قال لكبار القوم بأن هذا الاتفاق إن تم فإنه خلع للخليفة، فلم يحدث بينهما بسبب ذلك أي اتفاق. واستمر القتال بين الطرفين، وانهزم الحارث، ثم وصل بعد ذلك أسد بن عبد الله إلى خراسان وضبط أمورها كما يقولون. التي اضطربت كانت مضطربة أمور في ولاية عاصم عبد الله الهلالي، اضطربت الأمور، فلما وصل أسد ضبط الأمور ونكل أسد بالثوار والعصاة حتى أوقع الرعب في قلوبهم، ثم تفرغ بعد ذلك لقتال الترك. أيها الأخوة، سوف أتوقف هنا، وهذه الحلقة ربما تلاحظون هذا الدرس كان مليئا بالأحداث وحقيقة المعلومات الكثيرة وتنوع المعلومات، وأشكركم كثيرا على صبركم وعلى حسن استماعكم، وجزاكم الله خير أيها الأخوة، وإلى لقاء قادم يحدد إن شاء الله في وقت